وحلفها على طول حتى انت وبس الا حبيبي، انت وبس الا حبيبي، انت وبس الا حبيبي. وإلى هنا سادتي وسادتي ينتهي هذا الفاصل الغنائي قدمته المطربة فايزة أحمد.